وعلى هذا فأصل التصوير على القماش وعلى الفراش لا يجوز، والذي يفعله يعثم، لكن إذا وجد ما هو الطريق التخلص منه؟ هل يحرق ويتلف أو أنه يستعمل بعد أن وجد وهو محرم؟ فيكون إنزاء الخيل إذا الحمر على الخيل إذا أنزلت وحصل الولد اللي هو البغال فتستعمل البغال وهي نعمة، وتكون من جنس ذلك الذي يفترش وينتهن، من جنس ذلك الذي يفترش وينتهن. حاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر ورهب من هذا العمل، وذكر البغال في القرآن وامتنان الله عز وجل بها لا يعني أن الناس يقصدون هذا الفعل الذي تحصل به البغال، وإنما يمكن أن تحصل بدون إنذاء، وإن حصلت عن طريق المعصية فإن استعمال النتيجة وهي البغال التي تولدت من هذا الإنذاء أنه مباح. لا هو الكلام في الحديث ورد في إنزاء الحمير على البغال، والعكس ما جاء شيء يدل عليه، ويمكن أن يكون ملحقا به من جهة القياس، ولأن فيه يعني قطع لنسل الخير إذا كانت تنزع على الحمير ويوجد النسل من غير الخيل فإن ذلك عمل على قطع نسلها. فمن العلماء من قاس ورأى أن العكس ملحق بما جاء في الحديث، ومنهم من قال إنه لا بأس به لأنه ما جاء النهي عنه، لكن المحذور في كون الخيل إذا أنزيت على غير الخيل فإن ذلك من أسباب قطع نسلها، والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها البركة كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد. أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن الليث. عن الليث بن سعد المصري وهو ثقة فقيه أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير. عن يزيد بن أبي حبيب المصري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني المصري وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. عن ابن زرير. عن ابن زرير وهو عبد الله بن زرير وهو ثقة أخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن علي بن أبي طالب. عن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته فاطمة وأبو الحسن والحسين صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد شباب أهل الجنة وهو رابع الخلفاء الراشدين الهادين المهديين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ذو المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال أخبرنا حميد بن مسعدة قال حدثنا حماد عن أبي جهض عن أبي جهضم عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فسأله رجل أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال لا. قال فلعله كان يقرأ في نفسه؟ قال خمسة هذه شر من الأولى، إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه، والله ما اختصنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشيء دون الناس إلا بثلاثة، أمرنا أن نسبغ الوضوء وأن لا نأكل الصدقة ولا ننزل الحمر على الخيل. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رجلا سأله عن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر يعني في الصلاة السرية؟ فقال لا. وقيل إن هذا الجواب من ابن عباس على حسب ظنه, وأنه ما كان بلغه ذلك أي القراءة. وقيل إن المقصود من ذلك أنه في آخر الصلاة التي هي الثالثة والرابعة, التي هي الثالثة والرابعة. والمقصود من ذلك غير الفاتحة, والمقصود من ذلك غير الفاتحة. وقال هل علّه كان يقرأ سرا؟ قال خمشا, وهي ذم, يعني ذم له. والخمش هو يعني حك الجلد حتى يعني يتأثر وحتى يخرج منه الدم, هذا يقال له خمش وخموش. و ثم إنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم عبد أمره الله عز وجل فبلغ ما أمر به, وأنه ما اختصنا بشيء دون الناس إلا بثلاث, وهي إسباغ الوضوء وألا نأكل الصدقة وألا ننزي الحمير على الخيل وألا ننزي الحمير على الخيل. ومن المعلوم أن القراءة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية في الفاتحة وغير الفاتحة. وكان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام يستدلون على قراءته في الصلاة باضطراب لحيته كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة, يعني كان أمامهم وكانت لحيته عارضيه يرونها تتحرك, يعني يستدلون بها على قراءته صلى الله عليه وسلم في الصلاة السرية باضطراب لحيته, يعني بتحركها, لأن الذي يقرأ يحصل تحرك لحيته. وهم كانوا يرون جانبي اللحية وهي العوارض, يرون ذلك من ورائه وهم في الصلاة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فكانوا يستدلون على قراءته باضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا أحاديث تدل على أن الرسول كان يسمعهم الآية أحيانا, يعني في صلاة سرية, يعني حتى يعرفوا السورة التي قرأ بها. وجاء في بعض الأحاديث بيان مقدار ما كان يقرأ به يعني في الصلاة, يعني مقدار قراءة كذا وكذا. فهو عليه الصلاة والسلام يطيل القيام, وذلك أنه كان يقرأ فيه, وكانوا يعلمون ذلك في الصلاة السرية باضطراب لحيته كما أشرت إلى ذلك, كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش بعده المقال؟ إيش في آخره؟ آخره ولا ننزل الحمر على الخيل. ثم ذكر أنه ما خصنا بشيء دون الناس, يعني ما خص أهل البيت بشيء دون الناس إلا في هذه الثلاث. وهذه الثلاث يعني يمكن أنه أكد عليهم بها, وإلا فإنها ليست خاصة بهم إلا الصدقة, فإن الصدقة خاصة بهم لا تحل لهم الصدقة كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما إسباغ الوضوء فهذا مطلوب منهم ومن غيرهم, وعدم إنزاء الخيل على الحمر الحمير على الخيل أيضا مطلوب منهم ومن غيرهم. ولعل ذكر كون خصهم بذلك أو أمرهم بذلك يعني التأكيد عليهم في ذلك, وإلا فإن الاختصاص لا يختص بهم إلا الصدقة, فإن عدم أكلها مختص بهم, لأنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آل محمد لا يكون الصدقة. قال أخبرنا حميد, ومحل الشاهد منه للترجمة والتشديد في حمل الحمير على الخيل ما جاء في آخره, وأن لا ننزي الحمر على الخيل, إنزاؤها تمكينها, يعني كونها تمسك الفرس ويمكن الحمار من أن يعلوها وأن ينزو عليها. قال أخبرنا حميد بن مسعدة. حميد بن مسعدة صدوق أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن حماد. عن حماد هو بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي جهضم. عن أبي جهضم وهو يزيد بن موسى. موسى بن سالم. موسى بن سالم وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. وهو صدوق أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة. عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس. عن عبيد الله بن عبد الله. عبد الله. عن عبيد الله. عن عبد الله بن عبيد الله. عن عبيد الله بن عبد الله. عن عبد الله بن عبيد الله. عن عبد الله بن عبيد الله ابن عباس. ابن عباس. وهو ثقة أخرج حديث أصحاب السنن الأربعة. ثقة. إيه. أخرج حديث أصحاب السنن. أصحاب السنن. كلها. إيه. نعم. أصحاب السنن. نعم. إيه. أصحاب السنن الأربعة. يعني مثل الذي قبله تلميذ. إيه. ابن عباس. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العباد الأربعة من أصحابه الكرام وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال علف الخيل. قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. عن ابن وهب قال حدثني طلحة بن أبي سعيد أن سعيدا المقبري حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من احتبس فرسا في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا لوعد الله كان شبعه وريه وبوله وروثه حسنات في ميزانه. ثم ورد النسائي علف الخيل يعني ما جاء فيه من الفضل وأن في ذلك أجر عظيم وأن وقد أورد النسائي في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن من احتبس فرسا في سبيل الله كان شبعه وريه وروثه وبوله في حسنات في ميزانه يعني أن ما يعلفه وما يسقى إياه فيكون الشبع الذي هو نتيجة للإطعام والري الذي هو نتيجة للشرب والروث الذي هو نتيجة الإطعام وفضل الإطعام الذي يحصل منه فضلات الإطعام والبول الذي هو نتيجة الشرب كل ذلك في حسنات له يوم القيامة. وهذا يدل على فضل احتباس الخيل في سبيل الله وكون الإنسان يحتبسها يعني يوقفها ويهيئها للجهاد في سبيل الله إيمانا بالله وتصديقا بوعده يعني ليس مجرد أنه يفعل ذلك بدون نية فلا بد من النية وهو يؤمن بالله يعني بما جاء عنه ويحتسب الأجر والوعد الذي وعد الله تعالى به يرجوه من هذا العمل الذي عمله وهو احتباس الخيل في سبيل الله أي توقيفها للجهاد في سبيل الله ووقفها عليه على ذلك وجعلها وقفا لهذا العمل الجليل وهو الجهاد في سبيل الله عز وجل. وفيه وزن الأعمال وأن تلك الأجرام التي تكون نتيجة للأكل والشرب من الشبع والري والبول والروث أنه يكون في الميزان كما جاء في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحارث المسكين ثم قال الحارث المسكين ما قال أخبرنا الحارث المسكين. النسائي له مع الحارث المسكين حالتان حالة كان تراضي ووئام ووفاق فكان أذن له بأن يسمع منه فكان يعبر عما حصل في تلك الحال في قوله أخبرنا. وفي بعض الحالات كان حصل بينه وبينه وحشة فكان يمنعه من الجلوس في درسه وفي مجلسه فكان يأتي من وراء الستار ويسمع و يعبر عن ذلك بقوله الحارث المسكين قراءة عليه وانس ما يقول أخبرنا لأنه ما قصد إخباره وما أراد إخباره وإنما كان يفعل ذلك من غير علمه ومن غير رضاه فكان يميز بين ما سمعه منه وما كان في حال التراضي بينهما وكون يجلس في حلقته فيقول أخبرنا. والشيء الذي كان يأخذه هو وراء الستار ولم يكن يريد الحارث أن يفعل ذلك أن يأخذ عنه, يقول الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسرع, قراءة عليه وأنا أسرع. والحارث المسكين مصري ثقة أخرج حديث أبو داود النسائي. عن ابن وهب, عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب كتب الستة. طلحة بن أبي سعيد, عن طلحة ابن أبي سعيد وهو ثقة ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن سعيد المقبري, عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا عنه عليه الصلاة والسلام. قال غاية السبق للتي لم تضمر. قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل يرسلها من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع, وسابق بين الخيل التي لم تضمر وكان أمدها من الثنية إلى مسجد بني زريق. أورد النسائي هذا الترجمة هو غاية السبق للتي لم تضمر. غاية السبق للتي لم تضمر, غاية السبق أي الغاية التي تجعل نهاية للمتسابقين على الخير, يعني الهدف الذي ينتهون إليه وإذا وصلوه يتبين من سبق ومن لم يسبق, أو يصلونه سويا ويكون كما يقولون كفرة ريحان, يعني أنهم متساوين ما أحد يسبق الثاني لتساويهما, أو بسبق أحدهما ووصوله إلى الغاية المحددة. والخيل التي لم تضمر أي التي ما حصل إعدادها بهذه الطريقة التي هي التضمير, وتضمير الخيل قالوا فيه أنه يقلل علفها وتدخل في مكان في بيت فيه حرارة وتجلل حتى تعرق ثم يجف عرقها وييبس لحمها فيكون ذلك أقوى لها وأسرع في جريها وأمكن لها في الجري. وقيل إنها التي تسمن ثم يترك الإكثار لها من العلف ويقلل حتى تكون تلك القوة التي اكتسبتها عن طريق التسنين ثم حصل التخفيف عليها في الأكل حتى يبست على ما فيها من حياة وعلى ما فيها من السمن فيكون ذلك قوة لها. وهذه هي المضمرة, والتي لم تضمر هي التي لم نفعل معها هذا الفعل ولم يحصل تهيئتها, لأن هذا يتخذ لسبقها ولتحملها, وقد جاء في القرآن وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق, على كل ضامر, لأن التي تكون مضمرة وتكون ضامرا عندها من القوة والقدرة على المشي وعلى الحركة وعلى السير ما لا يكون للتي لا تكون كذلك. الغاية للخيل التي لم تضمر أي الهدف الذي ينتهي إليه المتسابقون على الخيل التي لم تضمر. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل المسابقة بين الخيل التي لم تضمر والتي ضمرت, وكان أمد التي لم تضمر أقل من التي ضمرت, لأن أمد التي تكون ضمرت أبعد. وقد ذكر النسائي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع من الحفياء, قال وهو مكان على أميال من المدينة وهذا أمد بعيد إلى ثنية البدء الوداع وهي الغاية التي ينتهي عندها التسابق. وهذه الخيل المضمرة إلى هذه الغاية. والخيل التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق وهي مسافة أقل، يعني تبدأ من ثنية الوداع وينتهي بمسجد بني زريق وهي مسافة أقل. والمقصود من الترجمة هو الثاني، لأنها الغاية للتي لم تضمر وهي التي مسافتها أقل، مسافة المسابقة فيها أقل من التي ضمرت وهي من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. قال حدثنا قتيبة مر ذكره عن الليث مر ذكره. نافع هو مولى بن عمر وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من رباعيات النسائي التي هي أعلى ما يكون عنده، لأن أعلى ما يكون عند النسائي الرباعيات، يكون بين النسائي فيه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة أشخاص، وهنا قتيبة والليث ونافع وابن عمر، أربعة أشخاص. في بعض النسخ التي بيد الإخوان إسناد آخر. هذا سيأتي هذا الإسناد الذي أشير إليه في حديث بعد ذلك. نعم. يعني سيأتي حديث بنفس الإسناد الذي أشير إليه في الحاشية والذي ذكر أن في بعض النسخ، يعني بعد ذلك. قال: باب إضمار الخيل للسبق. قال: أخبرنا محمد بن سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال: حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابق بين الخيل التي قد أضمرت من الحفياء وكان أمدها ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وأن عبد الله كان ممن سابق بها. ثم ورد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، إلا أن الترجمة هنا إضمار الخيل للسبق، يعني تهيئتها للسبق وكونها تكون سباقة يعني عندها قدرة على الجري وعلى الإسراع به، وذلك فيه إعداد للجهاد في سبيل الله عز وجل. وأرد النسائي حديث ابن عمر من طريق أخرى ومثل ما تقدم. هذا الإسناد. أخبرنا محمد بن سلمة المرادي المصري، وهو ثقة، أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث المسكين مر ذكره. عن ابن القاسم مر ذكره. عن مالك عن نافع. عبد الرحمن وهو صاحب الإمام مالك، ثقة، أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، إمام المشهور من أئمة أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال: باب السبق. قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.